وهكذا جميع الأعمال في الحقيقة النية لها تأثير كبير في إصلاحها أو إصلاحها. نعم. إلى أن تحولهم بنية. لا أصلا لا تحولهم قصدة، وقصدة صحيح، لكن تستطيع شوي شوي. نعم. الآن مثلا عندما تحاول أن تمنع الماء الكثير المنحدر في مرة واحدة ما تستطيع، ها؟ حطه مثلا قدامه له نكتبطيه ما يمافض لشركة، لكن يبدو مع الجوانب شوي شوي يمكن تقضي عليه. لو كان الأشخاص هؤلاء مثلا يعني شباب يعني هم له كما قال برسل لك هؤلاء لا مثل يعني ما يحدث في النوادي وغيرها، لكن أنا قلت بروح أسافر مع هؤلاء وروح معهم للمحلات اللي يروحوا لي إليها، هم على قصد وأنا على قصد، هم أنا قصدي أبصلحهم مثلا أحاول أعالجهم وهم قصدهم غير قصدهم معهم يعني داخل معهم وأنا لي هدفي. لا يخالف أنت إذا قصدت الإصلاح فهذا طيب، بس فاخرين هم غلبون. لا إن شاء الله عندي بحاول إني ذا ولا والله حد نعم ما كلهم يعتقد أن سيكون وسيلة إلى أول هذه ضرب الشخص ثم أضرار. لا أصلا هي بالنواري محرمة، يقول نواري محرمة بعض الأفعال فيها، لا بأس بعض الأفعال فيها قد تكون غير مرضية، لكننا ما نحاول أن نقول لها محرمة، لأن بعد تركهم وترك الاختلاط بهم مشكلة بقى. معناه أن يخلون والشياطين أضرار على العموم لما يكون مثل الإنسان هذا اللي ينصح. نعم. ما يمكن أفضل لو تبي تصلح يعني مثل تدير النواد يعني أصلح إزالة. لا لا لا ليس أصلحه إزالة. هي على كل حال ما في شك إنه يمكن المراد منها وأصل المؤسسين لها من قصهم قد الناس عن دين الله، وهذا هو الواقع، لأن هي أيضا مثل القاتل، لكن مع ذلك ما نقول إنها معلومة الخير 100%. لا بس يعني ما يعني ما بينه خلص لا مهم يعني من الجهاد أعظم لما تركوا جهاد سبيل الله شو الجهاد الأول؟ طيب وش رأيكم ها؟ يعني الإمام ما يضربون ولا يأيدون، يعني بعضهم لا ما نأيدهم على أعمالهم ولا على نواديهم بالحقيقة، ونرى إنه من المصلحة أن يصرف الشباب إلى شيء آخر، إلى تعلم الرماية وإلى تعلم السباحة وإلى السباق وإلى الأشياء المفيدة، ها؟ إن شاء الله خلهم يقطعون خطأ، ما يهمهم بس شيء يفيدون الناس. هذه أنا ما أقول إني أؤيد النوادي، بل أقول إن ضرره أكثر من نفعه، وإن كان مع ذلك ما نقول إن ضرره 100%، نقول ضررها، ها؟ ألا ترون هالشباب الكثير لو بقي مصرحا في الأسواق ما يحصل فيه مسألة؟ والله أنا عندي إن هي كافة، هي يعني كافة، لا بس أنا عندي بقاءهم أفضل، لو بقوا مصرحين في الأسواق كان أفضل. اتفقنا على هذا، على أن تحتاج إلى توجيه، وأن وجود النوادي ضرر، لكن ما نقول أنه ضرر معه، لأنك كافر بعد عن أشياء كثيرة. هذا الشباب لو أنه مثلا قام تجول في الأسواق وتجمعون تجمعات، نعم يتجمعون تجمعات، ممكن